بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وحشرنا جميعا في عباده المطيعين الصائمين المصلين الموالين لنبيه وأهل بيته الطاهرين. في الكافي المجلد الرابع صفحة 67 عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما حضر شهر رمضان، وذلك في 3 بقين من شعبان، قال لبلال: نادي في الناس. فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: هذه فقرة من خطبة النبي صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان. وخطب رسول الله صلى الله عليه وآله لابد أنها توالت قبل شهر رمضان، يهيئ المسلمين لاستقبال شهر الله عز وجل للدخول في هذا المعهد الرباني من التربية والتوعية والإيمان والإعداد وغفران الذنوب ورفع المستوى. والصوم شرع الصيام في السنة الثانية للهجرة، معنى أن النبي صلى الله عليه وآله 8 سنوات أو 7 سنوات كان قبل شهر رمضان يخطب في الناس، ووصلنا من خطبه في عندنا الخطبة المعروفة اللي رواها الصدوق رحمة الله عليه، اللي حوالي 2 صفحة من هذه الخطبة حول شهر رمضان، لكن عندك خطب أخرى لم تصل. ومع الأسف أن المسلمين لم يهتموا بتدوين السنة، أو الحكومات حرمت تدوين السنة. المهم أن ثروة خطب النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث الشريفة وسلوكه وتحركه ثروة عظيمة. طبعا أهل البيت حفظوها صلوات الله عليهم، لكنه مئات آلاف الأحاديث من اختلافات المذهبية والاضطهادات التي كانت أبيدت وزالت وراحت. الحمد لله وصلنا كمية مهمة. وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجموع خطبه فقط في هذه 10 سنوات من بعثته بعد هجرته صلى الله عليه وآله قد تبلغ 200 خطبة، ما وجدنا منها إلا القليل القليل. مثلا خطبة بحجة الوداع المفروض كل تسجلوها، 6 خطب كانت في حجة الوداع، ما وصلنا منها إلا القليل. هذه الفقرة من خطبة النبي صلى الله عليه وآله ينقلها الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول أنه لما اقترب شهر رمضان أو حضر في 3 بقين من شعبان، يعني يوم 27 من شعبان، بالتعبير العربي لثلاث بقين من شعبان، 3 أيام مضت من شعبان، لثلاث بقين من شعبان يعني باقي منا إلى 30 3 أيام، يعني في 27 شعبان النبي صلى الله عليه وآله أمر بلال: ادعوا الناس، نادي في الناس للحضور. حضر الناس كان مما قاله النبي صلى الله عليه وآله لهم يبين لهم فضل شهر رمضان. قال: أيها الناس، إن هذا الشهر قد خصكم الله به. كيف خصكم به؟ الأمم الماضية كان فيها صيام، لكن فيها صيام 10 أيام و40 يوما وأيام مفردة أو يومين، ونوع الصيام أيضا في فروقات عن صيامنا. هذا الصيام بصيغته النهائية شهر يصوم فيه الناس من مطلع الفجر إلى غروب الشمس، وفي هذه الكرامة والفضائل مما منحه الله عز وجل لهذه الأمة. وعندنا أحاديث كثيرة تدل على خصائص هذه الأمة، مثلا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ينص القرآن على أن سليمان على نبينا وآله عليه السلام استعملها، كتب في رسالته إلى بلقيس بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يخالط لهم إنه عن الكتاب من سليمان، وإنه كيف يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة كانت عند الأنبياء ولكن ما بلغوها لأممهم، والبسملة مما خصت به هذه الأمة. تسبيحات الأربع، تسبيحات الأربع كان يتصور بعض الصحابة أنها آية. تسبيحات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه التي تحمل أعمق مفاهيم التوحيد والعبودية، تنزيه الله، إثبات فاعليته في الوجود، توحيده، وأنه أكبر، ليس أكبر من كل شيء، أكبر مما تتصور أذهاننا حتى، ليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار. الأئمة عليهم السلام قالوا حتى الأوهام، حتى الأوهام لما تتصور الله بتصور أنه كذا كبير يلبس كذا يعمل كذا، أي صورة من ذهنه، كل ما تصورتموه عن الله عز وجل هو مصنوع لكم مردود عليكم، هو فوق، الله أكبر. التسبيحات الأربع أيضا مما اختص الله به هذه الأمة. شهر رمضان اختص الله به هذه الأمة، أمة الصيام، الأمة التي تدخل في معهد رباني سنوي يؤثر على تفكيرها، على روحانيتها، على علاقاتها الاجتماعية، على برنامج أعمالها. وكم رأت الأمة وترى إن شاء الله في عصرنا، وسوف ترى من بركات وفوائد هذا الشهر المبارك. إن هذا الشهر قد خصكم الله به أنتم يا أمتي، يا أمة الإسلام، وحضركم الآن، هو جاء خصكم به، وهو ضيف وقت من الزمن أنتم تكونون فيه ضيوف الله سبحانه وتعالى. وهو سيد الشهور، شهور السنة، هذه الشهور الاثنى عشر اللي الله عز وجل يقول أنها منذ خلق السماوات، من يوم خلق الله السماوات والأرض مفصلة على هذه الشهور. نحن ما نعرف صناعة السماوات كيف هندستها، بناها، ترتيبها، كواكبها، لكن هذه الأشهر القمرية، وهذه الأشهر وفي حساب لها شمس، الشمس والقمري هي حسابات لهذه الأشهر. هذه الأشهر كل شهر منها له خصائص. كيف يكون للوقت خصائص؟ نعم للوقت له خواص في الأمكنة والأزمان والأشخاص، خصائص الله يعطيها لفترة معينة من الوقت. كيف في مراسم، في اليوم الوطني له خصائص، من يوم الجمعة له خصائص، شهر رمضان له خصائص، يوم العيد له خصائص، يوم الحج، موسم الحج له خصائص، يوم عيد الأضحى له خصائص، يوم عيد الغدير له خصائص. نعم مرحلة وقتية. واحد رأيته يسأل الإمام سلام الله عليه أنه إذا كان يوم الغدير يوم خميس أو أي يوم، قال ما شغلك باليوم، أنت عليك بالثامن عشر من ذي الحجة. إذن دورة الزمن لما فهمنا عنها إلا القليل، هذه له دورة الزمن، وفي القطعة الزمنية خصائص مهمة. لما تدخل ليلة الجمعة، بمجرد أن تغرب الشمس دخلت ليلة الجمعة، صار حساب آخر، صار تأثيرات، نعم الله يعلم، تأثيرات على الأنفس، على الكون، على الحياة، وتنفتح بأبواب السماء تستجاب الدعوة. نعم، ليلة الجمعة ويوم الجمعة عندما يطلع هلال شهر رمضان بدأ عد زمن جديد، مرحلة جديدة من الزمن فيها أحداث وأوضاع وبركات وتأثيرات من الخل من اكتشف العلم. العلم كما اكتشف، العلم طفل ما اكتشف إلا أقل القليل. يقول له وقد حضركم، وهو سيد الشهور، أفضل الشهور شهر رمضان، وارد عندنا أنه أول السنة هو، وهناك بحث أنه أول السنة الهجرية وشهر محرم أو شهر رمضان أو أنه شهر ربيع إلى آخره، وأنه كيف صار تغيير في السنة في عهد عمر، غير قدم أو أخر شهرين إلى آخره. المهم أنه شهر رمضان يروى أنه أول أشهر السنة، وإن لم يكن أولها فهو أفضلها عند الجميع، أفضل أوقات السنة هذه الدورة الزمنية باثني عشر شهرا أفضلها شهر رمضان المبارك. ليلة فيه خير من ألف شهر، يعني إذا ألف شهر بدون ليلة القدر، وهنا ليلة يكون منها أي ليلة من شهر رمضان، لابد فيه ليلة، يعني ليلة القدر المنصوص عليها، خير من ألف شهر. ألف شهر يعني ألف شهر عمر، عمر إنسان أكثر من 80 سنة. هذه الليلة تربح فيها، تعبد الله فيها، تتوب فيها، الخير الذي ينزل فيها الذي يؤمن فيها يعادل 1000 شهر. تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنان. هذا التعبير أنه في شهر رمضان ماذا يحدث؟ الشياطين تصفت، هذه مفهومة أنه مصدر من مصادر الشر يقل تأثيره، الشيطان المكتف خير الشيطان الفالت، الشيطان الفالت يوسوس لك، المكتف أقل قدرة على الوسوسة والتحرك. ما نعرف كيف تعمل الشياطين وأنظمة لها أنظمة. طيب الجنة والنار مخلوقات، مخلوقتان، نعم مخلوقتان، وهذا إجماع المسلمين إلا من شذ. وعندنا أنه بالمعراج النبي صلى الله عليه وآله رأى النار ورأى الجنة ودخل الجنة صلى الله عليه وآله، إذن مخلوقتان. وماذا رأى فيهما؟ رأى فيهما بالجنة، رأى كل ما سوف يكون. يعني كيف الله خلق عن القيامة، مشاهد القيامة والجنة ومستقبل كل مخلوق وحاضر؟ نعم، لماذا لا، لماذا لا؟ حتى بحسب نظرية أينشتاين النسبية يمكن الإنسان أن يسافر بالمستقبل، مسألة الزمن مسألة حساب آخر. الجنة والنار مخلوقتان. طيب تفتح أبوابهم وتغلق، ما معناها؟ ما هو تأثيرها علينا؟ لما تفتح أبواب الجنة يمكن يتأثر نسيم من الرحمة، من الهدى، من النور على قلوب الناس الذين هم مؤمنون ويصومون لربهم، ينفتح لهم أبواب من الخير يقربهم، جاذب نحو الجنة. النار مقفلة، جاذبية النار حتى لشرور الإنسان. هناك رأي أنه في الجنة والنار لكل إنسان موجودان معه من حياته، بدليل قوله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يعني النعيم الجحيم من الآن، كيف؟ في منافذ تفتح، كل عمل خير في منافذ تفتح على الجنة، كل إنسان مؤمن في منافذ مفتوحة، من عقله، من فكرة، من روحة مفتوحة إلى الجنة. الإنسان الشرير منافذ مفتوحة إلى النار، تجذبه النار، يزداد جذبا جذبا جذبا ممن يكتب ويموت ويكتب في صحيفته أنه والعياذ بالله من أهل النار. إذن هناك علاقة جدلية بين خيرنا وشرنا وبين الجنة والنار، وفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران في شهر رمضان. يمكن أن يكون حقيقيا، بعضهم يقولون مجازي، يعني حالة الخير تزداد وحالة الشر تقل، يمكن أن يكون مجازي وحقيقي أيضا. إن شاء الله نواصل الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحان الله الحمد لله.